بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة باب قسم الصدقات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لقني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قسم الصدقات. القسم بفتح القاف أي الشيء المقسوم بمعنى القسمة، القسم بفتح القاف بمعنى القسمة، وأما بكسرها القسم فهو النصيب والجزء. وقد تكفل الله عز وجل بقسم الصدقات بين المستحقين، وبين سبحانه وتعالى أن هذه القسمة صادرة عن علم وحكمة، فلم يكل ذلك لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل تكفل سبحانه وتعالى بقسمها، وذلك لئلا يكون هناك عواطف في أخذ الزكاة ممن لا يستحق أخذها. فقال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فقوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات، إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، وهذا يدل على أن الزكاة، أعني الصدقة الواجبة، لا يجوز صرفها إلا لهذه الأصناف الثمانية. الصنف الأول الفقراء، والفقراء جمع فقير، والفقير هو المعدم، الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية. فلو فرض مثلا أن رجلا كفايته في كل شهر 1000 ريال ولا يجد سوى 200 أو 100 فهذا فقير. والصنف الثاني المساكين، جمع مسكين من المسكنة وهي الذل، والمسكين هو الذي يجد فوق نصف الكفاية لكن لا يجد كفايته، فلو كانت كفايته مثلا 1000 ريال فكان يجد 600 أو 700 فحينئذ يكون مسكينا، وعلى هذا فالمسكين أحسن حالا من الفقير. ولكن هذا أعني التفريق بين المسكين والفقير فيما إذا ذكر جميعا بأن قيل فقير ومسكين، وأما إذا قيل فقير فقط فإنه يدخل فيه المسكين، أو مسكين فقط فإنه يدخل فيه الفقير. فالفقراء والمساكين يعطون من الزكاة كفايتهم وكفاية عائلتهم مدة سنة، فلو غرض أن كفايته في السنة مثلا أن كفايته 20,000 ولكنه لا يجد سوى 10 فيكمل له 10,000 حتى تحصل الكفاية. للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملون عليها هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لقبض الزكاة من أصحابها وأربابها، ويدخل في ذلك حفاظها وقسامها، فيدخل في العاملين من يتولى قبض الزكاة من أربابها، ومن يتولى حفظها، ومن يتولى قسمها، فيعطون من الزكاة، لكن ما يعطاه العامل من الزكاة إنما هو أجرة. وهذا أعني العامل الذي يعطى من الزكاة إنما هو في من يبعثه ولي الأمر، أما العامل الخاص يعني لو وكل إنسان شخصا في تفريقة صدقته فإن هذا لا يسمى عاملا ولا يجوز أن يعطى من الزكاة. الصنف الرابع والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة أي المستمالة قلوبهم، فيعطون من الزكاة إما تقوية لإيمانهم، أو ترغيبا لهم في الدخول في الإسلام، أو كفا لشرهم، أو لإسلام نظيرهم، فهؤلاء كلهم من المؤلفة قلوبهم، فلو فرض أن شخصا لو أعطيناه من الزكاة أسلم فيعطى من الزكاة ترغيبا له في الإسلام، ولو فرض أن شخصا كان ضعيف الإيمان ولو أعطيناه من الزكاة لا قوي إيمانه فيعطى من الزكاة، ولو فرض مثلا أن شخصا من الكفار أو من المسلمين أيضا قد صار يتسلط على الإسلام والمسلمين بإظهار العداوة ونشر الفتن بين الناس وإيذاء المسلمين سواء كان ذلك عن طريق وسائل الإعلام أو غيرها، ولو أعطيناه من الزكاة لكف شره، فحينئذ يعطى من الزكاة. أو مثلا يعطى لإسلام نظيره، لو أن شيخا من شيوخ القبائل لو أعطيناه من الزكاة لأسلم نظراؤه من أهل القبائل فإنه يعطى من الزكاة. ولا يجوز أن يعطى الكافر من الزكاة إلا أن يكون مؤلفا، فالمؤلفة قلوبهم نوعان مسلمون وكفار، فالمسلمون يعطون تقوية لإيمانهم والكفار يعطون إما ترغيبا لهم في الإسلام أو كفا لشرهم، هؤلاء الصنف الرابع والمؤلفة قلوبهم. الصنف الخامس وفي الرقاب جمع رقبة، والمراد بقوله وفي الرقاب ثلاثة أنواع. النوع الأول المكاتب، وهو العبد الذي اشترى نفسه من سيده فيعطى من الزكاة ما يكون وفاء لدين الكتابة، وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم، فإن المراد بالإيتاء هنا إيتاء من السيد وهو أن يحط عليه من نجوم الكتابة، وإيتاء من غير السيد وهو أن يعطى من الزكاة. النوع الثاني من الرقاب أن يشترى من الزكاة رقبة فتعتق، والثالث أن يفك منها أسير مسلم، فلو فرض أن الأعداء أسروا مسلما وطلبوا فدية فيجوز أن يعطى من الزكاة، فيجوز أن نعطيهم من الزكاة فداء لهذا الأسير. قال الله تعالى وفي الرقاب والغارمين جمع غارم وهو من لزمه الغرم، والغارمون صنفان غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه، فالغارم لإصلاح ذات البين هو أن يوجد بين طائفتين أو قبيلتين شجار ونزاع وخلاف فيتدخل أحد الناس بقصد الإصلاح بين هاتين الطائفتين المختلفتين المتناحرتين، ويلزم من الإصلاح أن يعطي المال، فحينئذ يجوز أن يعطى من الزكاة تشجيعا له على هذا الغرض النبيل. ولكن الغارم لإصلاح ذات البين إنما يعطى من الزكاة إذا تحمل ذلك في ذمته، أما إذا دفع من ماله بأن أعطى هؤلاء وهؤلاء من ماله فإنه لا يعطى من الزكاة، وذلك لأن وصف الغرم الذي يستحق به الزكاة ليس متصفا به. وعلى هذا فالغارم لإصلاح ذات البين حينما يريد الإصلاح إما أن يدفع من ماله، وإما أن يلتزم ذلك في ذمته، وإما أن يرجع إلى أهل الزكاة، فإن دفع من ماله فإنه لا يعطى لأن وصف الغرم الذي من أجله يستحق الدفع ليس، لأن وصف الغرم الذي يستحق به أخذ الزكاة ليس متصفا به، وإن التزم ذلك في ذمته بأن قال أعطيكم كذا وأعطيكم كذا فإنه يعطى، أو جاء إلى أهل الزكاة وقال أعطوني لأصلح ذات البين فحينئذ يعطى. والصنف الثاني من الغارمين الغارم لنفسه ممن لزمه دين أو غرم أو ما أشبه ذلك وليس عنده وفاء فيعطى ما يكون سدادا لدينه، هذا بالنسبة للغارمين. والغارمين وفي سبيل الله هذا هو الصنف السابع من أصناف المستحقين للزكاة، وفي سبيل الله المراد بذلك الجهاد في سبيل الله، وهو الجهاد والقتال الذي يراد به إعلاء كلمة الله عز وجل، لا أن يقاتل حمية أو عصبية أو جاهلية، ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فيعطى المجاهد في سبيل الله إما بنفسه أو يشترى له سلاح وعتاد يكون له عونا على الجهاد. ومن الجهاد في سبيل الله طلب العلم، فإن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. الصنف الثامن من أصناف أهل الزكاة وابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به سفره، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو وجد من يقرضه. فلو فرض مثلا أنه سرق ماله أو نفذت نفقته فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده بحسب حاله، إن كان من الأغنياء أعطي نفقة غني، وإن كان من الفقراء أعطي نفقة فقير. لكن لا يجوز للإنسان أن يتقلل من النفقة إذا سافر لأجل أن يأخذ من الزكاة، لأن هذا حيلة على أخذ ما لا يستحق. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذه القسمة فريضة، أي واجبة، فريضة من الله، والله عليم حكيم، أي أنها صادرة عن علم وحكمة. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على حديث الباب في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.